الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره، حيث عقد بابا ذكر فيه ستة أحاديث، واحد منها في المذي والبقية فيما يتعلق بنواقض الوضوء. فنتكلم عن هذه الأحاديث في هذا الدرس بإذن الله. قال رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قوله كنت رجلا مذاء، هذه صيغة مبالغة من كثرة خروج المذي. والمذي هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو عند إرادة الجماع أو تذكره، فيخرج هذا الماء وقد لا يحس الإنسان بخروجه. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يخرج منه هذا الشيء بكثرة، حتى إنه قال كما في بعض الروايات: حتى تشقق ظهري من، يعني يقصد من كثرة الاغتسال في الشتاء وغيره. لكنه استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ففوض من يسأل له. قال: فاستحييت بيا أين، وهذه اللغة الفصيحة وهي لغة قريش، وبها نزل القرآن كما في قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي. وتأتي بياء واحدة فاستحيت. والحياء هو تغير يعتري الإنسان من خوفه من العقاب أو العتاب أو الذم، وهذا ما يتعلق بحياء المخلوق. فقال: توضأ وانضح فرجك. النضح هنا هو الرش كما سيأتي الكلام عليه في ثنايا الحديث. والحديث فيه مسائل: أولها فيه أن المذي نجس، وهذا باتفاق العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله وبالوضوء منه. وثانيا أن المذي لا يوجب الغسل بالإجماع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا بالاغتسال، وإنما يجب منه الوضوء لأنه صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ وانضح فرجك، فهو ناقض للحدث للطهارة الصغرى. وثالثا أن الإنسان إذا خرج منه المذي فإنه يجب أن يغسل ذكره، أن يغسل أثره والذكر. وقد اختلف العلماء هنا في مسألتين: المسألة الأولى ماذا يغسل من أثر المذي. قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يغسل محل النجاسة فقط، ومنهم من قال يغسل الذكر والأنثيين، والأقرب أن الذي يجب عليه هو أن يغسل الذكر كله، وذلك لأنه منصوص عليه في الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك، يغسل ذكره ويتوضأ، فنص على الذكر لأنه يغلب على الظن أنه يصيبه شيء من المذي، ولأنه في غسله إزالة لأثر المذي وإخراج، وهو يترتب على غسله إخراج لبقية المذي. أما الأنثيين فغسلهما على الاستحباب لا على الوجوب، إلا إن أصابهما مذي. والدليل على أنهما يغسلان استحبابا لا وجوبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر غسلهما كما في هذا الحديث، وإنما ذكره في حديث آخر، فيحمل ذكره لهما على زيادة التطهير، لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين. المسألة الثانية التي اختلفوا فيها: هل لا بد من الغسل أو يكفي في أثر المذي الرش فقط؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال أنه لا بد من الغسل لأنه نجس، والأقرب والله أعلم أنه يكفي في ذلك النضح وهو الرش، وبهذا يكون المذي يختلف عن غيره من النجاسات، فهو من النجاسة المخففة كما سيأتي ذكره بعد قليل. فإذا أصاب الثوب شيء من المذي فإنه يكفي في ذلك النضح ولا يلزم الغسل، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم. قال الإمام أحمد: أرجو أن يجزئه النضح والغسل أحب إلي. ومما يستدل له على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سهل بن حنيف: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. فهذا يدل على أنه اكتفى بالنضح فقط، والحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. المسألة الثانية من مسائل الحديث: في الحديث ما يدل على أنه يجوز الاستنابة في الاستفتاء. الأصل بلا شك أن الإنسان هو الذي يستفتي لنفسه، لكنه في بعض الأحيان يحتاج إلى أن ينيب غيره ليستفتي له، إما لبعده وإما لحيائه وإما لغير ذلك. وفي الحديث أيضا مسألة ثالثة، وهي من المسائل التي ينبغي ذكرها، أنه ينبغي على الإنسان أن يكون حسن العشرة مع أصهاره. فإن علي رضي الله عنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما، قال لمكان ابنتي، لأن هذا الأمر له علاقة بالجماع ونحو ذلك، فخجل أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال الذي له ارتباط بهذا الأمر. ولذلك قال العلماء أنه يستحب للإنسان أن لا يذكر شيئا يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة الوالد وبحضرة إخوان الزوجة ونحو ذلك من أقاربها. ولذلك قال علي رضي الله عنه: فإن عندي ابنته وأنا أستحيي منه. الحديث الثاني قال عن عباد بن حتميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله شكي أبهم الشاكي، من الشاكي لا يعلم ولا حاجة لمعرفته. وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه عبد الله ابن زيد نفسه، أنه يجد الشيء، يعني يظن أنه أحدث ولكنه لا يتيقن بهذا الشيء. قال: فلا، فقال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا كناية عن اليقين، يعني أنه لا ينصرف حتى يتيقن أنه انتقض وضوءه بوسيلة من وسائل التيقن، إما بسماع أو برؤية وغير ذلك من صور اليقين. الحديث فيه مسائل: أولا، هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعده، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن الإنسان خلاف ذلك. والمعنى أن هذا الحديث دليل لقاعدة من القواعد الكلية الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فأنت تبقى على ما أنت عليه حتى تتيقن زوال هذا الشيء بيقين. فمثلا إنسان توضأ ثم شك هل أحدث أو لا، فهو باق على اليقين وهو الطهارة حتى يتيقن زوال هذه الطهارة بيقين. إنسان يرى أنه لم يحدث أو لم يصب ثوبه شيء من الحدث، فهو باق على هذا الأصل حتى يأتي يقين يتيقن معه أنه أصابته هذه النجاسة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف يعني ولا ينفتل، يعني لا ينصرف من صلاته ويبقى على استصحاب أصل الطهارة حتى، قال، يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهما طريقان من طرق التيقن بزوال الطهارة وبخروج الحدث. وهذا كما قلنا الدليل لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة كلية كبرى لها فروع في الشريعة كثيرة، ذكرها الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر، وذكرها غيره أيضا من أهل العلم. المسألة الثانية في الحديث الدليل على أن خروج الريح ينقض الوضوء، حيث قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس المراد أن الذي ينقض فقط خروج الريح حينما قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا، وإنما ذكر خروج الريح لأنها هي التي قد تعرض للإنسان في الصلاة وتقع منه، بخلاف بقية النواقض فإنها لا تهجم على الإنسان إلا نادرا. أيضا في الحديث دليل على إغلاق باب الوساوس، فإن الشيطان قد يعرض للإنسان في صلاته، والإنسان ينبغي عليه أن يغلق هذا الباب. قد ورد في الحديث في عند ابن حبان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل في نفسه كذبت، يعني أنه ينبغي عليك أن تغلق باب الوساوس، فإنه باب إذا دخل على الإنسان لم يجعله يرتاح في صلاة ولا في غيرها من الأمور. الحديث الثالث قال عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. قولها أتت بابن، الابن يطلق على الذكر بخلاف الأنثى. قال لم يأكل الطعام، إيش معنى لم يأكل الطعام؟ ليس المراد أنه لم يدخل جوفه شيء، وإنما المراد أنه لم يبلغ أن يأكل الطعام بشهوة الطعام ويستغني بهذا الطعام، بحيث أنه يصير عوضا له عن الرضاعة، وإنما ما زال يرضع الحليب وقد يأكل شيئا يسيرا، إنما لم يستقل بهذا الطعام. قال فنضحه، والنضح هنا هو الرش. الحديثان فيهما مسائل ومسألتهما واحدة. مسألتهما أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. وهنا نقول العلماء قسموا النجاسة إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مخففة ومغلظة ومتوسطة. أما المغلظة فهي نجاسة ولوغ الكلب، وسبق الكلام عنها أنها تغسل سبعا مع التراب. وأما النجاسة المخففة فيدخل فيها أمران: أولا المذي، وسبق الكلام عليه أنه يكفي فيه النضح والرش. وثانيا بول الصبي الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام فيكفي فيه النضح والرش، كما في هذا الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لها في هذا الحديث كما سبق معنا، أمرها أن تكتفي بنضح هذا الثوب فقط، فدل على أنه نجاسة مخففة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا القول أي أنه يكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أنه يكفي فيه النضح هو قول جمهور العلماء، خلافا لمن قال أنه كغيره من النجاسات لا بد من غسله وهو قول الحنفية والمالكية. فالأقرب إذن أنه يكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أنه يكفي فيه النضح لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث. فإن قال قائل: لماذا لا يجعل الحديث في كل ذكر؟ لماذا نحن قيدناه بالصبي الذي لم يأكل الطعام؟ أم قيس الآن ما ذكرت أن ابنها ما زال لم يأكل الطعام؟ الجواب: نحن ذكرنا هذا القيد لما دل عليه بعض الروايات ولما دل عليه الحديث الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا، يعني بول الذكر وبول الأنثى. بقينا في أمر، وهو ما الحكمة من التفريق بين بول الصبي وبين بول الجارية؟ هنا تكلم العلماء وذكروا حكما ساقها ابن القيم كما في تحفة المودود بأحكام المولود، وبالمناسبة فهو كتاب نافع لا يستغني عنه طالب علم لا سيما في أحكام المواليد. ذكر حكما منها أنه قال أن بعض العلماء قال أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لميل النفس إليه، فربما كان المشقة في ذلك، فالمشقة تأتي تبعا أو تجلب التيسير. ومنهم من قال أن هذا يرجع إلى أصل الخلقة، فأصل خلقة الذكر من طين وماء، وأصل خلقة الأنثى من لحم ودم من ضلع آدم. وعلى كل حال هذه الفروق إن صحت وإلا فالمعول على تفريق السنة. واعلم أن بول الصبي هذا نجس بلا شك، لكنه خفف فيه من باب يعني جوز وجعل في نجاسته النضح من باب التخفيف، وإلا فهو باق على نجاسته. وأيضا في الحديث مسألة أخرى، وهي رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، حيث أنه يعني لطف بهم وتلطف بهم حيث حمل الصبي وهو ليس بابن له، لكن هذا فيه جبر لقلوب الكبار حينما تحمل صغارهم وتحسن إليهم وتتلطف إليهم، وهذا وسيلة لدخول إلى قلوبهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بقينا في النجاسة المتوسطة وهي بقية النجاسات، ولعله سيأتي الكلام عليها في هذا الحديث الذي معنا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. أعرابي، هذا الأعرابي جاء إلى المسجد وهو حديث عهد بإسلام، لم يعرف قدر المسجد، ففي بعض الروايات أنه رفع يديه ودعا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا لقد تحجرت واسعا. ثم جاء وبال في المسجد، فهنا ثار الصحابة عليه وقاموا عليه وأرادوا أن ينكروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه ما دام بدأ اتركوه. فتركوه حتى انتهى من بوله في المسجد. وهنا يتجلى لك رفق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يراه النبي صلى الله عليه وسلم يبول في المسجد ومع ذلك يرفق به ويراعي أمرا وهو مصلحة، وهي مصلحة سيأتي ذكرها بعد قليل. قال: فأتي بذنوب، يعني بدلو كبيرة فيها ماء، فأهريق، يعني صبها على هذا البول حتى زال أثر النجاسة. والحديث فيه مسائل: أولا فيه أن بول الآدمي نجس وهذا بالإجماع. المسألة الثانية فيه أن المساجد يجب أن تصانع عن هذه النجاسات والأقدار وهذا بإجماع العلماء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له كما في رواية أخرى: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقدر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثالثا فيه دليل على أن أو فيه ما يتعلق بالنجاسة المتوسطة، والنجاسة المتوسطة إذا أخرجنا المغلظة والمخففة بقينا في المتوسطة وهي عامة النجاسات، كيف يتعامل الإنسان معها؟ قال بعض العلماء أن النجاسة المتوسطة تغسل سبعا بدون تراب، وهذا قول الحنابلة، ويستدلون بحديث عن ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، والحقيقة أن هذا حديث إسناده ضعيف. ولذلك فجمهور العلماء على أن النجاسة المتوسطة يتعامل معها كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كيف؟ أن يغسلها غسلة تذهب بعين النجاسة، فإذا غسلتها غسلة زالت معها النجاسة فالحمد لله، ما زالت تزيد غسلة أخرى. والدليل هذا الحديث وأحاديث أخرى أيضا دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تغسل النجاسة غسلة واحدة، كما في حديث فاطمة أو كما في حديث أسماء حينما سألته عن ثوبها حينما يصيبه دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وفي الحديث أيضا مسائل أخرى، ومنها أن الحديث فيه دليل لقاعدة من قواعد الشريعة، وهي أنه إذا اجتمعت مفسدتان فالقاعدة أنه يرتكب أخفهما. كيف هذا الحديث يتجلى فيه هذه القاعدة؟ هذا الرجل الأعرابي بدأ في البول وهناك مصلحتان أو هناك مفسدتان. المفسدة الأولى أننا نقطع عليه بوله وسيتضرر بدنه وسيقوم وربما تنجست أماكن أخرى في المسجد. المفسدة الأخرى أننا نبقيه على بوله ولا يتنجس إلا هذه البقعة. هنا مفسدة وهنا مفسدة، والإنسان إذا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب أخفهما، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تركه حتى يبول، ما دام بدأ فالأمر انتهى، حتى يبول في هذا المكان لا يتضرر بدنه ولا تتنجس بقية الأماكن الأخرى، وهذا معنى قولنا إذا اجتمعت مفسدتان فيرتكب أخفهما. وأيضا يتجلى في الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، وهذا مما ينبغي عليه على الداعية وعلى طالب العلم أن يقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على رفقه وحسن تعليمه مع الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، فلزام على الداعية وطالب العلم أن يرفق بالناس وأن يكون حسن التعامل معهم. فالعلم إن لم يكن برفق وحسن تعليم وحسن توصيل للمعلومة وإلا لنفر الناس منه كما هو معلوم. آخر حديث معنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتفو الإبط. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس وقال أنها من الفطرة. الفطرة ما المراد بها؟ أكثر العلماء على أن الفطرة هي السنة. الفطرة يعني السنة، يعني أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنهم من قال أنها أي أنها من الدين. وعلى كل حال الأكثر على أن المراد بالفطرة أي أنها السنة، ويشهد لذلك ما ورد في حديث عمر ابن عمر من السنة قص الشارب. هذه رواية أخرى بيّنت ما المراد بالفطرة. الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسا من الخصال عد أنها من الفطرة ينبغي على الإنسان أن يتعاهدها. أولها الختان، والختان من الختن وهو القطع، وهو يختلف في الذكر عن الأنثى. فختان الذكر بقطع جلدة تكون في رأس الذكر وهي التي تسمى الحشفة، يقطع شيء منها. وأما المرأة فختانها يكون بقطع جلدة تكون في أعلى فرجها بقطع يسير. المقصد من هذا أي من ختان الذكر إتمام الطهارة، حيث إن بقاء هذه القلفة يترتب عليه بقاء البول فيها، فلا يستطيع الإنسان أن يتطهر مع وجودها. أما في الأنثى فالأمر مختلف، إزالتها يقول الفقهاء سبب لتخفيف شهوتها. ومن هنا اختلف العلماء في حكم الختان في حق المرأة وفي حق الذكر. نأتي إلى الذكر، ما حكم الختان في حق الذكر؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال أنه سنة في حق الذكر وهو قول المالكية، ولكن القول الثاني وهو قول جماهير العلماء قالوا أن الختان في حق الذكر واجب، أن الختان في حق الذكر واجب، لما ذكرنا أنه يترتب عليه تكميل للطهارة والطهارة واجبة، وهذا الأقرب. إلا أنه يستثنى من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه حينما يختتن، فإذا خاف على نفسه بالاختتان فقد رخص له الفقهاء بترك الاختتان. متى ذلك؟ إذا دخل الرجل في الإسلام وهو كبير، فإن العلماء قالوا يسقط عنه ذلك إذا خشي على نفسه بالاختتان أن يتضرر وأن يهلك، فيسقط عنه الختان، كما أنه يسقط عنه الغسل، فهنا أيضا قالوا يسقط عنه الختان. أما المرأة فالمشهور وهو قول أكثر العلماء أن الختان في حقها مستحب وليس بواجب. وهنا يتكلم الفقهاء على مسائل عديدة، والشراح على مسائل منها ما يتعلق بوقت الختان وأمور أخرى، مظانها كتب الشروح المطولة ومظانها كتب الفقه. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الاستحداد، والاستحداد إزالة الشعر العانة بالحديد وهو الموسى ونحوه. والأصل في ذلك والأحسن كون إزالة هذا الشعر بالموس، ولو أزاله بغير ذلك صح له ذلك. الثالث قال وقص الشارب، الأمر بقص الشارب وهو من سنن الفطرة. والشارب المراد به موضع الشرب، وإنما يسمى الشارب شاربا، أو نقول بأن الشارب هو ما ينبت على الشفة العليا من من من من من البدن، أو نقول الشارب هو ما ينبت من الشعر على الشفة العليا، وسمي شاربا لقربه من موضع الشرب. فهذا الشيء الذي يخرج وهذا الشعر يستحب أن يزيله الإنسان. كيف يزيله؟ ورد في الروايات إحفاء، وورد قص، وورد حف، ولم يرد في الروايات حلق أبدا. القص والحف أن تأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة العليا، والإحفاء أن تأخذ من أطرافه، أما الحلق فلم يرد. ولذلك فليس من السنة حلق الشارب، وإنما السنة تخفيفه وإحفاؤه من الشفة العليا، وإحفاؤه أيضا من الأطراف، وليس من السنة حلقه. واعلم أن السنة أن قص الشارب وإحفاؤه سنة مستحبة، لكن إذا تركه الإنسان حتى يطول ويكثر كثرة فاحشة فقد قال ابن القيم في هذه الحالة يجب على الإنسان أن يزيله. الأمر الرابع من سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقليم الأظفار، وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها، فإذا طال الظفر عن اللحم فيستحب للإنسان أن يقص هذه الأظفار. ويجب قص الأظفار في حالتين: الحالة الأولى إذا أطالها تشبها، فإذا أطالها تشبها بالكفار فيحرم لأجل التشبه. الحالة الثانية يحرم أو نقول يجب قص الأظفار إذا تركها حتى تطول وتزيد زيادة فاحشة، فهنا قد قال جماعة من أهل العلم بأنه يجب عليه أن يقصها. متى يجب؟ كما قلنا إذا طالت وزادت زيادة فاحشة. وقد قال بعض الفقهاء أنه يجب إذا وصل إلى 40 يوما، كما في حديث أنس: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما. السادس وهو الأخير الخامس وهو الأخير مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة: نتف الإبط، أي إزالة شعر الإبط بالنتف. ويقال في حكمه وفي ما يتعلق به كما قلنا في قص الشارب. واعلم أن السنة والأفضل إزالة شعر الإبط بالنتف، وذلك لأنه نص الحديث، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلق أو نعم بين القص وبين النتف وبين الحلق في الاستحداد، فذكر النتف هنا لحكمة ولمصلحة، ولذلك البقاء على لفظ الحديث هو الأولى. وقد ذكر الأطباء أيضا أن تكرار حلق الشعر يقويه ويغلظ جرمه، وحينما يكثر حلق الإبط يترتب عليه أن الشعر يغلظ فتكون الرائحة المستكرهة تخرج منه أكثر. وهنا تعلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نتف الإبط، هذا هو السنة. لكنه لو أنه أزال شعر الإبط بغير ذلك جاز له ذلك، والله أعلم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.